إذ نعلن لشعبنا الفلسطيني حرصنا على الوصول للحقيقة فإننا نأسف للأحداث التي وقعت اليوم ونترحم على الشهداء ونأسف أيضا ونستهجن وندين التصريحات اللامسؤولة التي صدرت عن بعض القيادات التي بدأت تستغل جراحات وعذابات ودماء الناس لترقص على هذه الجراحات والتي استغلها استغلالا سياسيا. هذه القيادات التي أصبحت تبحث عن جنائز لتكثر اللطم فيها والتحريض على أبناء الشعب الفلسطيني ونحن في أمس الحاجة، ونحن نقدر أن هناك من يريد طمس الحقيقة ولي أعناق النصوص والتضليل المبيت والممنهج والمرتب لإبعاد الناس عن الحقيقة. شكرا لكم دولة رئيس الوزراء. يا شباب لي